هذا سائل يقول: ما حكم التأمين على دعاء سابق كعند سماع دعاء في مسجل؟ إذا كان على الهواء لا بأس، كذلك إجابة المؤذن، إذا كان المؤذن يؤذن على الهواء ينقل تجيب المؤذن، أما إذا كان تسجيل فلا، كذلك الدعاء هذا تسجيل وقت مضى، لكن لو كان في الحال لا بأس، ينقل في الحال لا بأس. نعم.